بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ترك الوضوء مما غيرت النار. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ترك الوضوء مما غيرت النار. لما أورد الترجمة السابقة لهذه الترجمة، وهي قوله باب الوضوء مما غيرت النار، وأورد فيه جملة من الأحاديث من عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بالوضوء مما مست النار ومما غيرت النار. وعرفنا أن تلك الأحاديث كانت في أول الأمر، وأن هذا الحكم نسخ إلى الترك وعدم الوضوء مما مست النار، لأنه جاء حديث جابر بن عبد الله الذي أرده النسائي تحت هذه الترجمة، وهو قوله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهو دال على النسخ. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة أحاديث، لكن أصرحها وأوضحها في النسخ، وأن ترك الوضوء هو الحكم الناسخ حديث جابر الأخير. وقد أورد النسائي قبل هذا الحديث ثلاثة أحاديث ليست واضحة في النسخ، ولكنها واضحة فيما ترجم له، وهو ترك الوضوء مما مست النار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، وأكل طعاما ولم يتوضأ، فكانت تلك الأحاديث دالة على ترك الوضوء مما مست النار. وأول هذه الأحاديث حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتفا، يعني كتف شاة، ثم جاءه بلال وآذنه في الصلاة فخرج وصلى ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ بعد هذا الأكل، يعني كان متوضئا ثم أكل ذلك اللحم من كتف الشاة، ثم خرج إلى المسجد بعد أن جاءه بلال وآذنه وأعلمه بحضور وقت الصلاة، فخرج ولم يتوضأ. فدل هذا الحديث على ترك الوضوء مما مست النار، لكن هذا لا يدل على النسخ، لأن هذا الحديث فيه ترك الوضوء، وحديث أخرى دلت على فعل الوضوء، لكن الدال على النسخ حديث جابر الأخير: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أن الوضوء كان أولا وترك الوضوء كان آخرا، وكانوا يأخذون أي الصحابة بالأحدث فالأحدث من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني فيكون ترك الوضوء هو الحكم الناسخ، والوضوء هو الحكم المنسوخ. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى. نعم. أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى هو الملقب الزمن، محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن، هذا لقبه، وكنيته أبو موسى، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة، وهو قرين محمد بن بشار، هو قرين محمد بن بشار بن دار الذي اتفق معه في سنة الولادة وسنة الوفاة واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ وفي البلد وفي أمور متعددة، حتى قال الحافظ في التقريب: وكان كفرسي رهان، يريد محمد بن بشار ومحمد بن مثنى الزمن، وكان كفرسي رهان، يعني ما واحد يسبق الثاني، اتفق في سنة الولادة وسنة الوفاة وفي الشيوخ والتلاميذ والبلد وأمور متعددة، فصدق عليهما قوله: وكانا كفرسي رهان. يروي عن من؟ قال حدثنا يحيى. قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان الإمام الحجة الثبت المشهور الذي هو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي، وهو الذي يلقب الصادق، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، الاثنى عشرية الإمامية الذين يجعلون الولاية والإمامة في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر، ويدعون لهم العصمة، يدعون لهم العصمة، بل يصفونهم بأوصاف تفوق أوصاف الأنبياء، وهذا من الخذلان. وأوضح دليل على وصفهم إياهم أنهم يفضلونهم على الأنبياء والملائكة، والذي قال هذا ليس شخصا مغمورا أو يقال أنه شخص جاهل عند الرافضة، بل هو إمام وزعيم كبير هلك قبل 3 سنوات، ويعتبرونه آيتهم العظمى ومرجعهم الأعلى، هو الذي قال هذه العبارة الدالة على أن الأئمة مفضلون على الملائكة والأنبياء، حيث يقول الخميني الذي هلك قبل 3 سنوات، يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا كلام ما هو كلام يعني حصل، يعني عبر بعبارة ونقلت عن عبارة، هذا مكتوب ومدون ومطبوع، وهم يطبعونه ويوزعونه، وموجود في كتاب يسمونه الحكومة الإسلامية، وهو موجود في صفحة 52 من هذا الكتاب. هذا الكلام الساقط الباطل الذي هو من أبطل الباطل، فيغلون في الأئمة الاثنى عشر، والصادق رحمة الله عليه من الأئمة الاثنى عشر، من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة، يعرفون له فضله وقدره، ولكنهم لا يرفعونه فوق منزلته كما لا يرفعون غيره من الأئمة، وإنما طريقهم في هذا الاعتدال بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفا، يعرفون لهم فضلهم. ومن كان من أهل البيت وهو من أولياء الله المتقين فقد جمع بين شرف الإيمان وشرف النسب، وإذا كان من أهل العلم والفضل فجمع أيضا شرف العلم، ولكن الأساس هو التقوى، فمن وجدت منه التقوى منهم وكان من أهل البيت فقد جمع بين الفضلين وبين الشرفين، ومن كان بخلاف ذلك ولم يكن من أهل الإيمان والتقوى فالأمر فيه كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والحديث في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فالإسلام رفع شأن سلمان الفارسي، ليس من العرب، ولكن رفعه الإسلام والإيمان وصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأما أبو لهب عم الرسول عبد العزة ابن عبد المطلب اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب وكنيته أبو لهب وقد أنزل الله فيه سورة من سور القرآن تبت يد أبي لهب هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو أبيه عبد الله فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الشرك وضعه والكفر وضعه والإسلام هو الذي رفع الله به سلمان وغير سلمان ممن أكرمه الله بالإيمان فجعفر الصادق رحمة الله عليه هو من أئمة أهل السنة يروون أحاديثه روى حديثه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وروى له أصحاب السنة الأربعة وهو فقيه ومحدث وهو صدوق يروي عن أبيه محمد عن أبيه محمد نعم عن أبيه أبيه محمد وهو محمد بن علي المعروف بالباقر أو الملقب بالباقر وهو من أئمة أهل السنة الذي يعرف أهل السنة فضله وقدره ومنزلته وهو إمام أئمة الرافضة الذين يزعمون إمامتهم ويصفونهم بصفات لا يصفون بها الأنبياء والمرسلين كما هو واضح من العبارة التي ذكرتها آنفا وإذا فمحمد ابن علي ابن الحسين الملقب الباقر هو إمام من أئمة أهل السنة هو حديثه وحديثه في الكتب الستة عند أصحاب الكتب الستة روى له أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الأثبات وهو كما قلت من أئمة أهل السنة وممن تزعم الرافضة أنهم من أئمتهم الذين يغلون بهم ويصفونهم بصفات تجاوزوا فيها الحدود ومما يتبين به ما عند الرافضة من الغلو أن من أصح كتبهم كتاب الكافي ومن أشهر كتبهم كتاب الكافي وهذا الكتاب مشتمل على أحاديث تنتهي إلى أئمة أهل البيت وهم براء منها بلا شك وإنما هي كذب وافتراء عليهم ما قالوها ولا يقولونها رحمة الله عليهم ولكن هذا من الافتراء عليهم وفي ذلك الكتاب أبواب منها قوله باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم لا يموتون إلا وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم هذا باب من أبواب الكافي وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة منزلته عند الرافضة كمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة ومن الأبواب التي فيه باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل فالحق هو ما خرج من عند الأئمة الاثنى عشر وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل يعني الذي خرج من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة وعائشة وأمهات المؤمنين وبقية الصحابة هذا باطل والحق هو ما كذبوه وأضافوا إلى أئمة الاثنى عشر أئمة الاثنى عشر براء من أئمتهم براء من هذا ومما اشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب باب أن الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين كلها عند الأئمة وأنهم يعلمونها على اختلاف لغاتها يعني كل ما نزل من السماء من كتاب هو موجود عند الأئمة الاثنى عشر وهم يعلمونها على اختلاف لغاتها هذا موجود هذا كتاب باب من أبواب الكافي وذلك كاف في بيان ما اشتمل عليه كتاب الكافي من الباطل ومن الكذب والافتراء وأهل البيت ينزهون عن ذلك ومن ذلك حديث موجود في الكافي يقول وينسبونه أظنه إلى الحسين بن علي يقول الناس ثلاثة أقسام ثلاثة أصناف عالم ومتعلم وغثاء فنحن العالمون يعني الأئمة وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء وسائر الناس غثاء هذا حديث من أحاديث الكافي والإنسان إذا عرف مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأبواب يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بالهداية وأن الله تعالى من عليه ولم يزغ قلبه ولم يجعله من هؤلاء الضائعين وهؤلاء الهالكين الذين بعدوا عن الحق والصواب وقالوا ما قالوا من الكذب والافتراء ونسبوه إلى أئمة أهل البيت أئمة أهل السنة أو جماعة من أئمة أهل السنة وهم من يزعمون أنهم أئمتهم المعصومون الذين لا يحصل الحق إلا عن طريقهم، وكل شيء لم يأتي من طريقهم فهو باطل، كل شيء لم يأتي من طريقهم فهو باطل. فمحمد بن علي هذا هو الباقر، وهو إمام من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه علي بن الحسين وهو زين العابدين، وهو من أئمة أهل السنة ومن الأئمة الاثنى عشر الذين غلا فيهم الرافضة، وحديثه وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلي بن حسين يروي عن زينب بنت أم سلمة وبنت أبي سلمة، هي بنت أم سلمة هنا نسبها إلى أمها، وهي أبوها أبو سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ربيبته، وهي صحابية تروي عن أمها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وزينب بنت أبي سلمة أم سلمة هي صحابية حديثها عند أصحاب الكتب الستة، حديثها عند أصحاب الكتب الستة. وأمها أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أيضا حديثها عند أصحاب الكتب الستة. بعد هذا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخبرنا ابن جري عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. قال وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. تعيد الإسناد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخبرنا ابن جري عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة من طريق سليمان بن يسار التابعي أنه دخل على أم سلمة وحدثته بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنبا من غير احتلام ثم يصوم، يعني أنه كان تصيبه الجنابة في الليل ثم يدركه الفجر وهو لم يغتسل فيصوم ويغتسل بعد دخول الفجر بعد دخول وقت الصيام. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أصبح جنبا سواء كان عن طريق جنابة اختيارية وهي عن طريق جماع الأهل أو جنابة اضطرارية كالذي يحصل في النوم من الاحتلام ثم يصبح جنبا، يعني في الحالين الحكم أن الصيام صحيح. فأم سلمة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم، يعني ولا يمنعه ذلك من الصيام، فدل على أنه لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر فعل ذلك في وقت الصيام، يعني الجماع في وقت الصيام هذا هو الذي يؤثر. وأما كل إنسان يكون عليه جنابة في وقت يجامع في وقت حل الجماع له وهو الليل ثم يصبح جنبا لم يغتسل لا يؤثر ذلك على صيامه، لا يؤثر ذلك على صيامه. ليس هذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب، المقصود منه الحديث الثاني الذي بعده، وأنه قدم إليه جنب مشوي فأكل منه وصلى ولم يتوضأ. هذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما غيرت النار. والحديث الأول الذي ليس لا علاقة له بهذا الباب ولكنه جاء لأنه حصل التحديث به وبالحديث المتعلق بهذا الباب كان يصبح جنبا من غير احتلام. قال السندي في حاشيته عبارة جيدة، يقول إن هذا للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم فضلا عن الاضطرارية، يعني فقوله جنبا من غير احتلام يعني أن الجنابة اختيارية عن طريق جماع الأهل الجنابة الاختيارية لا تؤثر في الصوم شيئا، فمن باب أولى الجنابة الاضطرارية. وقوله جنبا من غير احتلام، الاحتلام إذا كان من تلاعب الشيطان من الإنسان في المنام فلا يحصل ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا سبيل له إليه، ولا يحصل ذلك عن طريق تلاعبه به في المنام، وهو يعني بريء من ذلك وسلمه الله من ذلك. أما إذا كان الاحتلام لا يحصل عن طريق الشياطين، ولكن يحصل عن طريق قوة يعني في الشخص، يعني يحصل خروج ذلك منه في المنام أو فهذا يمكن أن يكون يحصل بالنسبة للأنبياء. لكن إذا كان الاحتلام يعني يتم عن طريق الشياطين ويحصل عن طريق الشياطين، طبعا فالأنبياء منزهون من هذا ومبرؤون من هذا، ولا يحصل للشياطين تسلطا عليه. وقوله هنا من غير احتلام، يعني كما قال السندي، إن هذا للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم ولا تؤثر في الصوم شيئا، يعني إذا كانت الجنابة حصلت في الجماع حصل في وقته المشروع وأدركه وقت الصيام وهو جنب، فوجود الجنابة لا يؤثر ولو كانت الجنابة اختيارية، فضلا على الاضطرارية. الاضطرارية ما بأولى، لأن الإنسان في منامه يعني كما هو معلوم غير مختار ومضطر، فحصول شيء من ذلك لا يؤثر عليه شيئا، لا في صيام ولا في غير صيام ولا في الحج. الإنسان لو جامع في الحج يعني قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه بدنة ويلزمه أن يحج من قابل، وأمور تترتب على هذا. لكن لو احتلم ما عليه شيء، لأن الاحتلام اضطراري، ما للإنسان في دخل، ليس للإنسان في دخل. كما قلت، محل الشاهد من إراد الحديث هو الحديث الثاني المتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له جم مشوي أكل منه وصلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ بعد ذلك الأكل، فهو مثل الذي قبله، إلا أنه لا يدل عن نسك، ما في شيء يدل عن نسك، لأن هذا حديث فيه ترك الوضوء، وأحاديث قبله فيها الوضوء فيها الأمر بالوضوء مما مست النار، فما في شيء يدل عن نسك، وهذا يعارض تلك الأحاديث، لأن الحديث متعارضة. لكن جاء حديث جابر فبين أن ترك الوضوء هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيكون ناسخا. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، وهو الصنعاني الذي تقدم ذكره مرارا، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود في القدر، في كتاب القدر، يعني خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا أبو داود فإنه لم يخرج له في سننه، وإنما خرج له في كتاب القدر، قال: حدثنا خالد، وخالد هو ابن الحارث الذي تقدم ذكره مرارا، وهو ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ابن جريج، وهو ثقة، وهو يدلس ويرسل، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. عن محمد بن يوسف. عن محمد بن يوسف، ومحمد بن يوسف هذا هو الكندي الأعرج، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب إلا من؟ إلا أبو داود وابن ماجه. إلا أبو داود وابن ماجه، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ولم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه، وهو ثقة. سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار، وهو التابعي المشهور، أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين الذين جاء ذكرهم كثيرا في كتاب النسائي، ومر ذكر سليمان بن يسار وغيره من فقهاء المدينة السبعة، فهو أحد الفقهاء السبعة، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أم سلمة، وهي راوية الحديث الذي قبل هذا، والتي روته عنه ابنتها زينب بنت أبي سلمة. قوله وحدثنا هذا من النسائي ولا من من؟ نعم وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثتنا. لا قال إيش؟ محمد بن يوسف عن سليمان. أيوة أيوة شو في آخره قال لا لا أقرأ ما قال محمد بن يوسف. نعم أقرأ قال محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. قال وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته. وحدثنا مع هذا الحديث يعني اللي هو محمد بن يوسف الذي هو روى عنه. حدثنا محمد يعني محمد يوسف وحدثنا يعني سليمان بن يسار أنها حدثته. فقائل هذا محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وخبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فهو مثل الذي قبله من الأحاديث أكل شيء مست النار أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. لكنه لا يدل على النسخ لأنه مجرد إخبار عن أكل وأنه صلى ولم يتوضأ. ففيه المطابقة لما ترجم له وهو ترك الوضوء من مسة النار. لكن كونه ناسخا ما فيه ما يدل على النسخ. وإنما الذي يدل على النسخ هو الحديث الذي بعده. والإسناد هو الإسناد المتقدم إلا ابن عباس لأن الصحابي ابن عباس والذي قبله صحابي أم سلمة. وابن عباس سبق أن مر ذكره وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث جابر الذي هو واضح في النسخ والذي يقول فيه جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني الأمرين الوضوء والترك كان آخر الأمرين وهما الوضوء والترك. الوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار وآخرهما الترك. آخرهما الترك يعني فيكون الترك ناسخا للوضوء مما مست النار. وهذا هو الدليل الواضح على النسخ وأن الوضوء مما مست النار ليس بلازم لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهو ناسخ لما تقدم من الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء لأن آخر الأمرين من رسول الله الأمرين وهما الوضوء والترك آخرهما الترك. فيكون الترك ناسخا للوضوء وهو كما هو واضح فيه الإشارة إلى الناسخ والمنسوخ وهو واضح في النسخ وأن الترك متأخر عن الوضوء الفعلي عن الفعل الذي هو الوضوء. وحديث جابر هذا أخرجه النسائي عن شيخه عمرو بن منصور. وعمرو بن منصور هو النسائي يعني من بلد النسائي. عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة خرج له النسائي وحده ما خرج له غيره. هو ثقة من روى عنه روى عن علي بن عياش. نعم روى عن علي بن عياش. وعلي بن عياش هذا ثقة ثبت خرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. البخاري وأصحاب السنن الأربعة ما خرج له مسلم وإنما خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن شعيب وعلي بن عياش حمصي. وشعيب بن أبي حمزة هذا شعيب هو بن أبي حمزة وهو حمصي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا. عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر. ومحمد المنكدر هو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى. عن جابر. وجابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا واحد من السبعة، وهم الذين قال فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وجابر هو أحد السبعة المكثرين الذين زاد حديثهم على ألف حديث. وهذا هو آخر الأحاديث التي أوردها النسائي في باب ترك الوضوء من مسة النار، وهو الواضح في النسخ، والذي قبله ليس فيه ما يدل على النسخ، وإنما الدال على النسخ هو هذا الحديث الأخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.